أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم هو كتاب الطهارة من النجس. يعني هذا الكتاب سيبين النجاسة وما هو الأشياء النجسة وبماذا تتطهر. قال: والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في 6 أبواب. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، أعني الوجوب، أعني في الوجوب أو في الندب، إما مطلقا وإما من جهة أنها شرط في الصلاة. الباب الثالث في معرفة أنواع النجاسات. الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الخامس في صفة إزالتها في المحل. والباب السادس في آداب الأحداث. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب إما الكتاب وقوله تعالى: وثيابك فطهر، وإما من السنة. إما من الكتاب، أصل فيه إما من الكتاب وقوله تعالى: وثيابك فطهر، وإما من السنة. وآثار كثيرة ثابتة منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. فهذا فيه دلالة على أن زالت النجاسة من المخرجين. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. هذه الأحاديث كلها صحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحب القبر إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. وهو الحديث أخرجه البخاري ومسلم وجماعة. واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات، كتاب مسموعات ما هي؟ كتاب السنة. اتفقوا على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. مأمور، قوله مأمور بها في الشرع يشمل الوجوب والندب. واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور، يعني هل إزالة النجاسة واجب ولا سنة؟ وهو الذي يعبر عنه بالسنة، يعني عند المالكية أن الندب أقل من السنة، والسنة قريبة من الوجوب، والسنة قريبة من الوجوب. وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم: إن إزالة النجاسة واجبة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وكتبته. وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليست بالفرض. وقال قوم: هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه. وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء سببت الاختلاف. أحدها اختلافه في قوله تعالى: وثيابك فطهر. هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز؟ الحقيقة الثياب والمجاز القلب كما سيأتي. أيها والثاني طهر الظواهر الآثار في وجوب ذلك. بعض الأحاديث تدل على الوجوب وبعضها تدل على أنها ليست بواجبة، وسنتكلم عليها. وسبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى. إذا ورد أمر لعلة معقولة المعنى، هل يدل على الوجوب أو يدل على الندب؟ هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب، إذا كان في قرينة قد تنقله من الوجوب إلى الندب. والنهي عن الحذر إلى القراءة أم ليست قرينة؟ فبعضهم يقول على أن إذا كان الشيء معقول معناه أن هذا من كمال الأخلاق ومن كذا ومن كذا، وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة. هنا عبادة معقولة. الشر أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر هي مندوب إليها. الآن سيرجع إلى السبب الأول، إلى السبب أي؟ فقال: فمن حمل قوله تعالى وثيابك فطهر على الثياب المحسوسة، قال: الطهارة من النجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية، على الكناية من المجاز أن طهارة القلب، لم يرى فيها حجة، حمل على الكناية. وثيابك فطهر، يعني على أن الإنسان يعني يطهر قلبه، أمرض طهارة القلب. وفي هذا كلام لابن القيم في قوله وثيابك فطهر، وفي طهارة القلب، وفي ثياب الرجال المؤمنين كيف تكون رائحتها، وإن كانت وفي ثياب الكفرة وإن كانت ترى أنها نظيفة كيف ترى فيها الصنانة. يقول ابن القيم على أنه أنك إذا قربت من ثياب المؤمنين الطيبين ترى فيها رائحة طيبة تعجبك، وإذا قربت من ثياب الكفرة والملحدين وإن كانت نظيفة ترى فيها صنانة. قال: هذا شيء معروف. أم اسمه زهو موكدة، يعني لا ترى غير مثله، ليس لها رائحة طيبة. ترى مثل ثياب الملحدين وثياب الكفرة وهكذا ترى أن مثله ترى فيها زهومة كذا. هذا يعرفه المسلمون في كتابه المدارج. وبهذه المناسبة، والله كان أنا صغير، كان لدينا رجل أو اثنين. الأول كان من القدس، كان يقول فلان القدسي جاء من القدس أيام الحرب الأولى، وكان ذلك الرجل رجل صالح، يعني يقوم الليل وكذا ويصوم النهار ويقود في المسجد. فكانت ثيابه وأنا صغير كانت لها رائحة طيبة. أما الآخر فكان زميل لي في الشباب، كان رجلا صالحا، فكان لا يملك إلا ثيابا التي عليه، ولعلي قد تحدثت عنه، فكانت لها رائحة طيبة. وفي بعض الأيام لما غسل ثيابه وذكر قال على أنه تذكر الآية كأنه، وأن الثياب المراد بها الحقيقة هي طهارة القلب، فقال: قدم طهر قلبك. يقول نفسه: قدم طهر قلبك وبعد ثوبك غسل، قدم طهر قلبك وبعد ثوبك غسل، يعني وبعد ذلك ثوبك غسل، والزم طاعة ربك واصبر لا تستعجل، قادر يغفر ذنبك سبحان المتفضل. فهذا يدل على أن هناك طهارة للقلب وطهارة للثوب، وأن طهارة الثوب من غير طهارة القلب لا تنفع، كذا ولا لا؟ قال: قدم طهر قلبك وبعد لأجل استقيم الوزن، وبعد ثوبك غسل، وبعد ثوبك غسل، والزم طاعة ربك واصبر لا تستعجل. ايوه، والزم طاعة ربك واصبر لا تستعجل، قادر يغفر ذنبك سبحان المتفضل. أقدم طاهر قلبك وابعث ثوبك غسل وزن طائط ربك واصبر لا تستعجل. أما هكذا قادر يغفر ذنبك سبحان المتفضل. هذه قال هذه مناسبة غسله ثيابه. طيب عرفنا على أن الطهارة على كل حال تشمل الطهارة الحسية للثياب والطهارة المعنوية. إن الله لا ينظر على أعمالكم ولا على صوركم ولكن ينظر إلى ماكم وأعمالكم. فلا بد من طهارة القلب ومن طهارة الثوب ومن إقبال القلب إلى الرب، فإن الرب لا يحب قلبا يشتغل بغيره. نعم. قال ومن حمل على الكناية عن طهارة القلب لم يرى فيها حجة. وأما الآثار المتعارضة، الآن عرفنا معنى الآية حمله كذا حمله كذا، والراجح أنها محمولة إلى المعنيين، يلزم من هذا وهذا. وأما الآثار المتعارضة في ذلك فمنها حديث صاحب القبر المشهور، عرفناه يعني الذي رواه البخاري ومسلم. وقولوا فيهما إنهما ليؤذبان وما يؤذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب، لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب، أليس كذلك؟ وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة أخرجه البخاري ومسلم. هذا ولا لا؟ أكتب على هذا الحديث كلمتين صغيرتين، وهذا في أول الإسلام، وهذا في أول الإسلام، فهو محمول على البراءة الأصلية، فهو محمول على البراءة. إيه، وهذا في أول الإسلام فهو محمول على البراءة الأصلية، فلا يعارض الأحاديث الأخرى. كذا ولا لا؟ لأن ذاك في أول الإسلام وهذا كذا. طيب، وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة. ومن ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح الناس لطرحه نعليه، فأنكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وقال إنما خلأتها لأن جبريل أخبرني أن بها كذرا. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وجماعة، وقال النووي في المجموع أنه حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقال الحاكم أنه على شرط مسلم وأقره الذهبي. طيب، ولكن اكتبوا عليه تعليقا يسيرا. أيوة، أنا هذا حديث خلنا عليه، هل يدل على مطلوب ولا يدل فيه؟ اكتبوا فيه أنه يعذر، فيه أنه يعذر، فيه أنه يعذر عند عدم العلم، فيه يعذر من العذر، يعني الرسول كان لم يكن يعلم فعذر وبنى، فيه أنه يعذر عند عدم العلم، مش فيه أن النجاسة ليست بمشروع لا يجب إزالتها، ولكن يعذر عند عدم العلم. وقل فيه أنه يعذر عند عدم العلم، وقد قالوا يعني العلماء إنما كان إن وقد قالوا تقاعد جيدة وقد قالوا إنما كان من المنهي أنه من باب المنهي أنه إنما أيوة إنما كان من باب المنهي أنه من باب المنهي أنه فإنه يؤذر فيه بالجهل فإنه يؤذر فيه بالجهل قد اكتبوا هذا الصراحة فإنه يؤذر فيه بالجهل وما كان من باب الأمر فلا يؤذر ويدل على ذلك ويدل على ذلك عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم في الصلاة بالإعادة وأمره ويدل على ذلك عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم في الصلاة عدم ويدل على ذلك عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم في الصلاة بالإعادة وأمره بالإعادة وأمره المسيء في صلاته بالإعادة وهذا الحديث هنا من باب المنهي عنه من باب المنهي عنه فلا دلالة فيه لما قاله المؤلف وهذا الحديث هنا وهذا الحديث هنا من باب المنهي عنه فلا دلالة فيه لما قاله المؤلف انظر المسائل الماردينية من صفحة 50 إلى صفحة 52 انظر المسائل الماردينية لابن تيمية من صفحة 50 إلى صفحة 52 الآن نشرح لكم هذا الكلام كتبتم؟ لعل بعضكم ما فهمش هذا الكلام اسمعوا 50 إلى 52 أليس أن الرسول صلى الله تبعوا أليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وبها قذر قالوا نجاسة وهو لم يعلم بذلك القذر كذب ولا لا فجاءه جبريل فأخبره أن بها قذر فنزعها وبنى على صلاته كذا ولا لا هذا الحديث استدل به المؤلف على أن النجاسة لا يجب الابتعاد عنها وإنما هو من باب النذر لأنه لو كانت من باب الوجوب وكانت شرطا في صحة الصلاة لكانت الصلاة باطلة ولابتدأ الصلاة مرة أخرى كذا ولا لا هذا ما قاله ما يدل عليه كلام المؤلف ولكن نحن قلنا أن الأشياء في الصلاة تنقسم إلى أشياء إلى قسمين أشياء مأمور بها في الصلاة كالطهارة وأشياء منهي عن التلبس بها كالنجاسة فما كان من باب المنهي عنه فإن القاعدة فيه أنه يغتفر فيه بالجهل والنجاسة من باب المنهي عنه والابتعاد فيغتفر فيها بالجهل فيبني وما كان من باب المأمور به كالوضوء فإنه لا يغتفر فيه بالجهل لابد فيه من الإعادة ويدل على هذا حديثان ثابتان الأول كلها في الصحيح الأول في باب المنهي عنه فأضره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل وهو الذي تكلم في الصلاة فترك الكلام من باب كلامه في الصلاة من باب المنهي عنه فأضره ولم يأمره بالإعادة وأما الطمأنينة في الصلاة فمن المأمورة بها في الصلاة فأمره بالإعادة عرفتم هذا الكلام هذا الذي تمام بعد ما علم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما ذكرت الا أمره بالإعادة. قال لا أعد أعد أعد أعد يقول له أعد ومرة ثالثة راح أعاد. لا عشر غير هألمني ألمه ألمه حكم على صلاته بالبطلان ولا لا؟ هي في السابق وهي نافلة وهي إيه؟ نافلة. وبعد أن ألمه لو كانت الصلاة واجبة يأمر بالإعادة كذا ولا لا؟ ولكن بين له الصلاة الصحيحة فهو كان يأمره بالإعادة ولا لا؟ كان يأمره بالإعادة حتى ولو لم يؤلمه لأنها نافلة لأنها إيه؟ نافلة كذا ولا لا؟ قال هو قال له أعد قال لا أحسن غيرها علمني يا رسول علمه فهو أمره بالإعادة فهو أمره حتى في المرة الأخيرة بالإعادة ولكن لم يكرر عليه الإعادة لم يكرر لفظ الإعادة بعد التعليم أما الإعادة فقد أمره بها ولكنه لم يكرر عليه بعد التعليم خلص يكفي الأمر الأول وبعده علمه ثانيا. طيب عرفنا هذا. طيب فظاهر هذا أنه لو كانت ولو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة عرفتم فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر ما جمعش قال إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب وإما بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب أعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة جماعة تمام ساقطة مع النسيان وعدم القدرة ومنهم من قال هي فرض مطلق وليست من شروط الصلاة وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف يعني يقول النجاسة واجبة إزالتها ومن تلبس بالصلاة فقد ارتكب إثما إلا أن صلاته صحيحة. أذكر هذا الكلام لا تكتب. وممن قال بهذا الشوكاني وممن قال بهذا القول الشوكاني في النيل اكتبوا هي وممن قال أنا قوله ضعيف اكتبوا أنا القول الرابع وممن قال بهذا الشوكاني في النيل أيوة وممن قال بهذا الشوكاني في النيل ورده شيخنا ناصر الدين الألباني وقال إنها شرط إنها إيه؟ شرط إنها شرط كما يدل على ذلك شرط كما يدل على ذلك حديث أسماء حديث إنها شرط كما يدل على ذلك حديث أسماء المتقدم حديث أسماء المتقدم صفحة 189 مئة وكم وتسعة وثمانين ما أدري والله أنا كنا غلطت ولا لا إحنا الآن في كم 92 نعم 89 فإنه رتب الصلاة على غسل النجاسة بثم فإنه رتب الصلاة على غسل النجاسة بثم المقتضية للشرطية فغسله فإنه رتب الصلاة على غسل النجاسة بثم أغسله ثم صلي فيه فإنه رتب الصلاة على غسل النجاسة بثم كتبتم؟ طيب مقتضية للشرطية لأن النجاسة قال لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة ما قال ومنهم من قال هي فرض مطلق وليست في من شرط الصلاة وهو قول الرابع في المسألة وهو ضعيف لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة وكذلك من فرق بين العبادة بين العبادة المعقولة المعنى وبين غير المعقولة المعنى. فقال أن الوضوء لا يعقل معناه أن النجاسة معقولة معناها. قال أنه جعل غير المعقول آكد، جعل الوضوء آكد في باب الوجوب، جعل غير معقول المعنى آكد في باب الوجوب. ففرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس، لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الأخلاق. وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى ما اقترن بذلك من صلاتهم، ويدل على أن الأمر بالابتعاد عن النجاسة إنما هو للأخلاق، ما اقترن بذلك من صلاة في النعال، مع أنها لا تنفك من أن يطأ بها النجاسة غالبا، وما أجمع عليه من الأفو عن اليسير في بعض النجاسات. نعم سيأتي أن في نجاسات يعفى عنها كقليل الدم وستأتي المعفوات، لكن هذا لا يدل على أنها ليست بنجسة، ولكن يدل على أن هناك من النجاسات ما يأثر ما تكون المشكة فيه، تحصل فيه مشكة في إزالته فيعفى عنه. وليس المشكة كما يقول إمام الحرمين الجويني، المشكة هو عدم القدرة والشيء الكثير المتعب، ولكن المشق المراد بها أن يأتي أمرا أكثر مما يتحمل في العادة. الراجح أن الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال الذكر، في حال الذكر كما يدل على ذلك حديث أسماء وأما مع الجهل أو النسيان فالصلاة صحيحة كما يدل على ذلك حديث خلع النعل في الصلاة والبناء كما سبق منها. وأما أنواع النجاسات الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة، فقالوا أنها نجسة: ميتة الحيوان بالدم السائل الذي ليس بماء، بشروط حيوان له دم سائل وليس من البحر، من ميتة البحر، هذا اتفقوا على أنه نجس. وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، إما بذبح ولا بغير ذبح. وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بماء، إن انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا، أعني كثيرا. وعلى بول ابن آدم ورجيعه، بس بول ابن آدم ورجيعه، هذه متفق عليها هذه المسائل. وأكثرهم على نجاسة الخمر الأكثر، وفي ذلك خلاف في الخمر عن بعض المحدثين، واختلفوا في غير ذلك، والقواعد من ذلك سبع مسائل. اكتبوا على قوله ميتة سطر وأما فإن اتفقوا على ميتة الحيوان، أقول مما يدل على نجاسة الميتة ما صح. أقول لكم الشوكاني في بعض الكتب قال لأن الميت يحرم أكلها ولا يجوز وأنها طاهرة. قالوا إن بصدل بإنما حرم أي أكلها. لكنه في السيل هذا الكلام أظنه في النيل، ولكن كلامه في السيل ما يقول. أقول مما يدل على اكتبه أنا أقول أقول مما يدل على نجاسة الميتة ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من المنع من الانتفاع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من المنع من الانتفاع بشيء من إهاب الميتة وعصبها بشيء من إهاب الميتة وعصبها. أي ما إهاب الميتة؟ الجلد إذا لم يطبخ الجلد قبل طبخه ما ينتفع شيء. لا تكتبوا شيء، هذا شيء في الكلام فيه. أقول الإهاب هو الجلد قبل الضرب. ومن قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهرت، بينا معنا أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقوله أليس في القرض ما يطهره، وقوله صلى الله عليه وسلم أليس في القرض ما يطهره، لا يطهر لها القرض، القرض القرض القرض ما يطهره، أليس في القرض ما يطهره. القرض شيء لعله يعرف في الجبال يطبخ به الجلود، وهو شيء حريف له حرارة كذا ولا لا؟ يقال يقول الطالب أنه مثل الحنة إلا أن له عندنا هنا في القرض ونحن في تهامة كانوا يطبخوا بالسلام مثل شجر السلام، عندنا شجر يسمى السلام، يخرد من الغلاف الذي على الخشب ويطبخ به، وهنا في الجبال يطبخ بالقرض من هكذا هو من الاشجار، ولكنه طبخ القرض هو احسن يطلع له رائحه. القرض الذي يطبخ الجلود الذي تطبخ في الجبال بالقرض تكون لها رائحة طيبة أكثر من الجلود الذي تطبخ بالقرض تكون قوية أكثر من الذي تطبخ بالسلام. كنا نعرف ذلك أيام ما كنا نستقي بالدم والإشعاع، فالتي تطبخ بالجبال تكون قوية، والتي تطبخ بتهامة كأيام إلا وقد يبست وتكسرت. أما التي تطبعه بالقرض فتكون فيها ليونة، هذا هو القرض. فأكتبه أليس في القرض ما يطهره، فإنه هذا كلام، فإنه يفيد أنه كان نجسا، أنه كان نجسا. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وهذا الحديث الأخير روي مرفوعا موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا، وروي موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا، والموقوف موقوفا على ابن عباس ومرفوعا، والموقوف أورده البخاري تعليقا وصححه ناصر الدين الألباني في مختصره. روي موقوفا ومرفوعا، فالموقوف أورده من؟ البخاري تعليقا. صححها، ما قال صحيح وصححه نظر في التغليق، التغليق لما موجود عندي التغليق التعليق. في روية موقوفا، وهذا أورده من البخاري تعليقا وصححه شيخنا نصر الدين الألباني، صحح الموقوف. أما المرفوع فرواه الحاكم وصححه. طيب قلنا فهذا الحديث يفيد أن ميتة غير المسلم نجسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.